بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال: حدثنا القاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شخاير قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال حدثنا حنان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن أبائه أنه قال: قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه في السطح: يا نوف، تدري من شيعتي؟ قال: لا والله. قال: شيعتي الذبل الشفاه، الخمص البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل، أسد بالنهار، إذا جنهم الليل ائتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، شيعتي الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتباذلون، درهم ودرهم، وفلس وفلس، وثوب وثوب، وإلا فلا، شيعتي من لم يهر هرير الكلب، ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، وإن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره، هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وجوارحهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء، علماء، نجباء، كرام أبرار أتقياء. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طينا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا، قرضوا الدنيا قرضا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الأثر الطويل نقله المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيان حال من يتشيع إليه، من يتشيع له وينتسب إليه، وذلك أن علي رضي الله عنه كان في وقته هناك من يتشيع له، وكان أناس يتشيعون لعلي، وأناس يتشيعون لعثمان رضي الله عنهما. والتشيع في مفهوم السلف هو بمعنى النصرة، كما يقال: هذا من أنصار علي، وهذا من أنصار عثمان، وهذا من أنصار معاوية، أي أن فيهم ميل وتصويب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولم يكن هذا التشيع هو من البدع المذمومة التي أصبحت بعد ذلك من البدع المغلظة كما عليه الغلاف في هذا الباب، وإن كان هؤلاء أيضا الذين يتشيعون في بداية الأمر كان ظهر فيهم نوع من العصبية، لكنها لم تصل إلى حد البدع. وأما الذين كانوا من الصحابة أو كانوا من السلف ممن يقال أنه من أنصار علي أو من أصحاب علي، فهم بريئون من كل هذا، وهم على السنة، وإنما وجد في عهد علي رضي الله عنه خلاف واختلاف بينه وبين إخوانه وبينه وبين أهل البدع، فالذين كانوا مع علي رضي الله عنه يناصرونه ويصوبون رأيه وقوله كانوا ينسبون إليه، ويقال أنهم من أصحاب علي، ولم يكن في أولئك الأخيار من الصحابة ومن التابعين من كان فيه ذلك من كان في ذلك الغلو الذي وجد بعد ذلك في من يتشيع لعلي رضي الله عنه. وقد جاءت في كثير من الآثار المنقولة عن علي رضي الله عنه بيان أن علي رضي الله عنه بريء من كل من غلا فيه، وقد قال اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى. وفي هذا الأثر بيان أن المتشيع لعلي والمناصر لعلي هو من استقام على دين الله عز وجل، وهذا الأثر إن ثبت عن علي رضي الله عنه دليل على أن من كان على هذا الأمر وعلى هذا الهدي فهو من أنصار علي وهو من محبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما من خالف السنة وترك العمل واعتمد على الأباطيل وعلى دعوى أن كل من تشيع لعلي أنه لا يضره ذنب، كما نقل بعض الغلاة أنهم ينسبون إلى الله عز وجل أنه يقول من لقيني بموالاة علي أدخلته الجنة وإن عصاني، هذا من الغلو وهذا من الأمور الباطلة المخالفة لأصول الشريعة، فإن الجنة طريقها طاعة الله عز وجل، وإنما الطاعة لله. ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصالحين هي من طاعة الله عز وجل، ولكنه لا يفرق بين الصحابة رضي الله عنهم، يوالون جميعا ويحبون جميعا، ولهذا بحمد الله اجتمعت محبتهم في قلوب أهل السنة، فلا يفرقون بينهم فيما كانوا فيه من خير وفضل، وإن كانوا ينزلونهم منازلهم بحسب ما دلت عليه النصوص من تفاضلهم رضي الله عنهم، ولكن كلهم على خير وفضل، وليس في الأمة بعدهم من يساويهم ومن يدانيهم في الفضل. هذا الذي عليه أئمة أهل السنة والذي استقر عليه معتقد أهل السنة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد ولا يبلغ منزلتهم وفضلهم أحد ممن جاء بعدهم، وهذا بخلاف التابعين، فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. فالقرون الثلاثة المفضلة قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن تابع التابعين، فالقرن الأول الذي هو قرن الصحابة فهو فاضل من حيث الجملة والأفراد، فقرن الصحابة مقدم على قرن غيرهم باعتبار الجملة وباعتبار الأفراد، فهذا القرن أفضل من القرون بعده، وأهله كل واحد منهم أفضل ممن يأتي بعدهم. وأما التابعون فإن قرنهم أفضل من قرن تابع التابعين، ولكن ليس كل فرد من أفراد التابعين يكون أفضل من تابع التابعين، فقد يكون في بعض تابع التابعين من يبلغ منزلة في العلم والفضل لا يبلغها بعض التابعين الذين أدركوا الصحابة، لأن تعريف التابع هو من لقي الصحابي، وقد يكون عامي وقد يكون رجل لديه تقصير. وأما الأئمة الكبار الذين عرفوا بالسنة والفضل وحتى قيل أنهم أفضل التابعين، فهؤلاء لا شك فيهم على منازل عظيمة، واختلف فيهم، فقيل إن أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وقيل عمر بن عبد العزيز، وقيل الحسن البصري، وهؤلاء على فضل عظيم وعلى منازل عالية، ولكن قد يكون في التابعين من هو دون هؤلاء بكثير في الفضل. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم أفرادهم وقرنهم أفضل من القرون التي تأتي بعدهم، وكذلك أفرادهم هم أفضل ممن يأتي من بعدهم. فذكر هذا الأثر الطويل وهو عن نوف البكالي أنه قال له علي رضي الله عنه قال شيعتي الذبل الشفاء الخمس البطون تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم. ذبل الشفاء يعني من الصيام، خمس البطون يعني انخمست بطونهم لكثرة جوعهم، وهذا معروف أن من طال جوعه فإن هذه المعدة يعني تستكفي بما لها حتى تنخمص ويصبح صاحبها يقال أخمص أو أنه خامس البطن، وذلك لكثرة الجوع، وهذا دليل على زهدهم في الدنيا وأنهم أقبلوا على طاعة الله وعلى الصيام ولم يكونوا من أهل الترفه. تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم. الرهبانية هي طول العبادة، وفي الحقيقة أن الإسلام ليس فيه رهبانية، ولكن هذا إشارة إلى أنهم أهل عبادة وفضل. والربانية هم الذين التزموا دين الله عز وجل، وقيل إن الرباني هو الذي علم الناس وخاطبهم بصغار العلم قبل كباره، وهم الذين يعلمون الناس ويتدرجون في تعليمهم. رهبان الليل أسد بالنهار، يعني أنهم في الليل أهل عبادة وخوف ووجل من الله، وهم أسد في النهار، أي أنهم أهل شجاعة في الصدع بالحق في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا دليل أنهم لم يكونوا أهل مسكنة وأهل يعني مراءاة للناس، وإنما يراهم الرجل وكأنهم يعني أقوياء شداء لا يراؤون في مظهرهم كما يحصل من بعض أهل التنسك الذي يظهر الخشوع في مشيته وفي معاملته. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأصحابهم كانوا على سمت حسن، كانوا يخالطون الناس ولا ترى فيهم أثر يعني المسكنة والخشوع في المشية، كما قيل عن عمر رضي الله عنه أنه إذا ضرب أوجع وإذا مشى أسمع، يعني يسمع الناس يعني خطواته في الطريق وهو يسير. وهذا مما يدل على أنهم ليسوا أهل يعني تخشع في مشيتهم كما يفعله الآن بعض من يدعي العبادة. إذا جنهم الليل ائتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم. إذا أصابهم الليل وسترهم الليل، والليل جنة بظلامه، تزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، أي أنهم أقبلوا على عبادة الله عز وجل وشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد في طاعة الله. قال يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، أي يحصل لهم صوت من خشية الله عز وجل كما يحصل للثيران عندما يحصل منها هذا الصوت، وهذا من طول بكائهم وخشيتهم لله عز وجل، وكأنهم قد أدركوا وعاينوا العذاب فيخافون الله عز وجل ويخشونه. قال شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، أي أنهم ليسوا بأهل جاه وليسوا بأهل منزلة، يعني لا يعرفون في المجالس، وإذا خطب أحدهم لا يزوج لجاه، وإذا غاب لا يفتقد، أي أنهم أهل انقطاع للعبادة وأهل بعد عن الشهرة. قال شيعتي الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون، درهم ودرهم، وفلس وفلس، وثوب وثوب، وإلا فلا. يشير هنا إلى المواساة بينهم، وأنهم يواسي بعضهم بعضا، وكل يتصدق بما عنده، فهذا يواسي أخاه بدرهم أو بفلس أو بثوب، وهذا يعطي أخاه، أي بينهم تكافل وبينهم تعاون على طاعة الله عز وجل. قال شيعتي من لم يهر هرير الكلب ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه وإن رأى فاسقا هجره، أي أنهم ليس لهم يعني طمع في الدنيا، وليس لهم هذه الحال التي وصف لم يهر هرير الكلب، وهو صوت الكلب، هرير الكلب هو صوته دون نباح، وأي أنهم لا يطلبون الدنيا ولا يتضجرون من ما أصابهم ولا يحصل منهم ضجر، وإنما أقبلوا على طاعة الله، ليس لهم طمع في الدنيا وليس لهم حزن وألم على فراقها. أيضا أنهم لا يسألون الناس ولا يطلبون الأموال ولا يسألون الناس أن يعطوهم كما يدعي بعض الآن من يدعي أنه من الأولياء وأنه من أهل البيت ويطلب من الناس أن يجمعوا له الأموال وأن يدعوا لهم، وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. قال هؤلاء والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، وإن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، يعني أن شرهم مأمون وهذا حال المؤمن، أن المؤمن يأمنه المؤمنون على دمائهم وعلى أموالهم، قلوبهم محزونة من خوفهم من الله ومن خوفهم من الحساب، وحوائجهم خفيفة، أي أنهم لم يتوسعوا في الدنيا، وإنما حالهم أنهم أهل تقلل وتقشف. أيضا فيهم عفة، والعفة هو الاستغناء بما في اليد وعدم الطمع، هذا حالهم. وإن اختلفت بهم البلدان اجتمعت قلوبهم على الخير، وإن تفرقت بهم البلدان. قال: أما الليل فصافون أقدامهم، افترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، ويجأرون في فكاك ركابهم. هذا حالهم في الليل، أنهم يقومون الليل صفوا أقدامهم، يدعون الله ويسألون الله، تضرعون لله عز وجل، افترشوا جباههم، وذلك لكثرة السجود، وكأنهم ناموا على جباههم من طول سجودهم. كان بعض السلف يكثر من السجود ويرى أن خير القيام السجود، وبعض السلف يكثر من القيام ويرى أن خير القيام يعني طول القراءة. كانت حالهم عجيبة، تنافسهم في أمور الآخرة ليس في الدنيا. فمنهم من كان يطيل القراءة ويرى أن هذا أفضل، ومنهم من يطيل السجود، ومنهم من يجمع بينهما، كما قيل عن بعض السلف أنه كان يطيل القيام ليلة ويقول هذه ليلة القيام، ويطيل السجود في ليلة ثانية يقول هذه ليلة السجود. هذا كان حالهم، وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم إلا من رحم الله، فأوقاتهم مليئة بأمور لا تنفع، ولربما كانت من المعاصي. وأما الإقبال على الآخرة فقل في الناس إلا من رحم الله، وأما ما كان عليه السلف فكانوا يفرحون بالليل إذا قدم لطول القيام ولمناجاة الله عز وجل. قال: وأما النهار فحلماء علماء، نجباء كرام أبرار أتقياء. هذا حالهم في النهار أن فيهم هذه الخصال العظيمة، جمعوا بين العلم والفضل والنجابة والكرم والبر والتقوى، أي أنهم على استقامة، جمعوا بين العلم والعمل والاستقامة على طاعة الله. ثم قال: يا نوف شيعة الذين اتخذوا الأرض بساطة والماء طيبة. اتخذوا الأرض بساطة أي لم يكونوا أهل ترفه ويتخذون الفرش غالية الثمن، وإنما كانوا يفترشون الأرض. كان علي رضي الله عنه كما جاء في وصفه أنه خرج من بيته ونام في المسجد وافترش التراب فعلق في بدنه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، قالت إنه في المسجد، فلقيه وهو نائم في المسجد فأيقظه ووجد التراب قد التصق بجسده رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب وقال له: قم أبا تراب. فكان يحب هذه الكنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بذلك، وهذا يدل على زهدهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يتخذ الفرش الوثيرة والناعمة، ولو أراد ذلك لدعا الله عز وجل أن يجعل له هذه الجبال ذهبا وأن يجعل له الأرض من الفرش ومن الحرير، ولكنه زهد في الدنيا ودعا الله وارتضى لنفسه أن يكون نبيا وعبدا صالحا، وقد خير بين الملك والنبوة فاختار أن يكون نبيا مرسلا عابدا لله عز وجل. وهكذا أصحابه وأصحابهم من بعدهم على هذا الطريق. والماء طيبة، أي أنهم كانوا أهل تنظف وأهل تطهر، وهذا بخلاف ما يدعيه بعض من يدعي الزهد والتصوف أنهم لا يغتسلون، ويرى بعضهم أن الولي هو الذي لا يصيب الماء بشرته وأنه إنما يأكل مما يلقى في الزبائل، فهذا أبعد ما يكون عن الزهد وعن حال الصحابة، عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، فإنهم كانوا أهل تنظف وتطهر، وكانوا يكثرون من الاغتسال ومن تطهير الملابس ومن حسن المظهر وكذلك طيب الرائحة. والقرآن شعارا، أي أن شعارهم وعلامتهم هو القرآن، تعرفهم بالقرآن وتعرف القرآن بهم في سمتهم وفي هديهم وفي أخلاقهم. والدعاء دثارا، والدعاء دثارا، الدثار هو اللباس فوق اللباس، أي أنهم كأنهم جعلوا الدعاء يعني وقاية لهم من كل شر، يلجؤون إلى الله عز وجل ورضوا لأنفسهم بأن يأخذوا بهذا السبب العظيم وهو الدعاء والاكتفاء به عن الأمور التي يتخذها الناس وإن كانوا لا يعطلون السبب. قال: قرض الدنيا قرضا قرضا على منهاج عيسى ابن مريم عليه السلام، أي أنهم أمضوا هذه الحياة وقضوها وفرغوا منها على طريقة وعلى منهاج عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو من الزهاد ومن أهل العبادة والخشوع والتقلل من الدنيا، وهذا من الاقتداء بالأنبياء في هديهم وفي عبادتهم وفي خشوعهم، وإن كان الاتباع في الشريعة إنما هو لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان عليه الأنبياء مما يوافق هذه الشريعة من الزهد في الدنيا ومن الإقبال على الله ومن توحيد الله عز وجل فإنه مشروع لهذه الأمة ولقبلها من الأمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة، وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياه. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيء منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. نعم. بعد أن فرغ المصنف من الجزء الأول وهو القائم على التحذير من البدع، بين أنه سينتقل إلى مسألة أخرى وهو في وصف معتقد أهل السنة. قال: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم. هذه طريقة السلف، أنهم كانوا يجمعون بين شرح العلم وبيانه وبين الدعاء للمتعلم بالتوفيق والنفع، واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة. هذا ما سبق أن أشار إليه وما تقدم من الآثار فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من التحذير من البدع وبيان خطورة البدع وسوء حال أهلها، وأن السلف كلهم مجمعون على نبذ هذه البدع ولزوم السنة. قال: وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياة. يشير أيضا إلى ما أمروا به من التمسك بالسنة والعناية بها وكذلك الإعراض عمن خالفها. قال: بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره، أي بما يسر الله عز وجل لنا تصديره في هذا الكتاب وما وفقنا إليه. قال: مما في بعضه كفاية، يعني أنه لو ذكر بعض ذلك لكان فيه كفاية وكان فيه هداية لمن أحب الله عز وجل خيره، لمن أراد الله هدايته وأحب الله عز وجل خيره استقامته على الدين وكان بقلبه أدنى حياة. وأما من لم يرد الله عز وجل هدايته ولم يوفق للخير فإنه لا ينتفع بشيء. ولهذا نزل هذا القرآن من رب العالمين وهو كلام الله الذي لو عقلته النفوس واستحضرته القلوب لما كان للناس بعد ذلك حاجة إلى أن يوعظوا بشيء بعد كتاب الله عز وجل. ثم جاءت السنة مبينة وموضحة للقرآن فكانت شارحة وموضحة ومبينة للقرآن وهداية على هداية. ومع هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخاطب بهذا الدين بعض الكفار ماتوا على كفرهم قبله وبعضهم مات بعده. وفي هذا حكمة وعبرة وموعظة للناس أن الهداية بيد الله عز وجل، فإن الأنبياء إنما أتوا بهداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فهذه لا يملكها أحد لأحد. ولهذا الأنبياء والرسل لم يملكوا هداية أقرب الناس إليهم، فهذا إبراهيم الخليل لم يملك هداية أبيه، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يملك هداية عمه أبي طالب وهو في مقام أبيه وهو القائم عليه والمناصر له، مما يدل على أن الهداية بيد الله. ولهذا ما زالت الدروس وما زال العلم ينشر يهتدي به من أراد الله هدايته، ويعرض عن هذا العلم ويعرض عن هذه الدروس ويعرض عن هذا الخير من صرف الله قلبه عن طاعته، فهذه عبرة. ولهذا من وجد في قلبه إقبال على الخير وعلى العلم وعلى السنة فليحمد الله، فإن هذه القلوب بيد رب العالمين، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يملكها إلا الله. ومن وجد خيرا كما قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال ونحن الآن ذاكرون، هذا الجزء الثاني من الكتاب بعد أن ذكر القسم الأول شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة آلها. هذا تنبيه مهم، وهو أن الانتساب للسنة ليست مجرد دعوة وليست مجرد انتساب الرجل للسنة وأن يقول أنا على طريق أهل السنة وأنا على منهج السلف وأنا صاحب سنة وأنا سلفي. ليست العبرة بالمسميات، وإن كان من السنة الانتساب للسنة والانتساب لمنهج السلف، ولا يجوز لمسلم أن ينتسب لغير الإسلام ولغير هذا الدين. الله سمانا مسلمين مؤمنين، لا يجوز للإنسان أن يتسمى ولا أن ينتسب لغير الإسلام والسنة أو لمنهج السلف أو لأهل السنة والحديث، فهذه كلها أسماء شرعية. وأما تحزيب الأمة وتفرقة الأمة إلى فرق وأحزاب وكل يتسمى باسم ويقول حزبي وطائفتي هي المصيبة ومن خالفنا فهو مخالف، فهذا من التفرق الذي نهى الله عز وجل عنه. فإذا السنة انتساب للسنة وامتثال لها، لا يكفي مجرد الانتساب. ولهذا قال نحن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها. ما هي السنة وما حقيقتها؟ ليست السنة مجرد دعوة، وإنما السنة اعتقاد، السنة عمل، السنة أخلاق. فمن تمسك بهذه الأصول ومدار شعب الإيمان عليها فهو صاحب سنة. قال وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها، هذا دليل على أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى يتمسك بأصول السنة ويتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة وأخبر أن النجاة لفرقة واحدة ولطائفة واحدة سئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، لم يقل أنهم يتسمون بالسنة وينتسبون لي، وإنما قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على هديهم على اعتقادهم على عبادتهم على أخلاقهم فهذا هو صاحب السنة. قال سمي بها، يسمى بها لانتسابه والامتثال لها، واستحق الدخول في جملة أهله. قال وما إن خالفه أو شيء منه دخل في جملة ما أبناه، يعني إذا خالف شيئا من ذلك دخل في جملة أهل البدع الذي عاب طريقهم وحذر من مسلكهم. قال ما عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع، وهذا دليل على أن العبرة بصدق الانتساب للسنة، وأن يكون الرجل متمسكا بهذه العقيدة، وأن يكون متمسكا بعبادة الله، وأن يكون متمسكا بالأخلاق والآداب الإسلامية، هذا هو صاحب السنة. قال وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام، أي ما أجمع عليه أهل الإسلام وما شرحناه وما قدمناه في هذا الكتاب هو مما أجمع أهل الإسلام وأهل الدين عليه. قال أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحق، أن أئمة الإسلام وعلماء الأمة إلى هذا العصر مجمعون على هذه العقيدة، على عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على توحيد الله وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدية العبادة والرحمة بالخلق والدعوة إلى الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرفق واللين والصبر والتحمل وصلة الأرحام وبذل المعروف وإعانة المسلمين على الخير، هؤلاء هم أهل السنة. وأما من انتسب إليهم من غير امتثال لأخلاقهم ولعبادتهم ولسائر أمورهم فهو من المخالفين لهم. وإني أحذر من يفرق بين الاعتقاد والعبادة والأخلاق بدعوى أن أهل السنة هم أهل اعتقاد ولا يبالون بالعبادة ولا يبالون بالأخلاق، فهذا انحراف، وكنت أقول هذا من سوء الفهم، فإذا جاء من يجادل عنه بباطل نقول هذا انحراف، ولا نقول أن السوء فهم، انحراف في الفهم أن يظن أن صاحب السنة لا يعتني بالأخلاق ولا يعتني بالآداب ولا يعتني بالعبادة، بل إن صاحب السنة من جمع بين سلامة الاعتقاد والاستقامة على عبادة الله وعلى حسن الخلق وبذل المعروف للمسلمين هذا هو صاحب السنة. ولكن لا نقول أن من قصر في شيء من ذلك أنه يخرج من أهل السنة، ولكن كما نقول في الإيمان نقول في السنة، فإن الإيمان التقصير في بعض شعبه يتفاوت، فهناك قصور في الكمال المستحب وهناك قصور في الكمال الواجب، وبه ينفى الإيمان إذا حصل هذا القصور عمن قصر في الواجبات، وهناك قصور يستوجب نفي الأصل. كذلك السنة، من إذا قصر في المستحبات وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والمستحبات فإنه مقصر في السنة ومقصر في الهدي الكامل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن قصر في الواجبات فهو مقصر في السنة، وقد تنفى عنه السنة ليس لاعتقاد نفي الأصل، ولكن ليس هو على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فإن هذا النفي كما قال العلماء ليس هو نفي للأصل كما قال الخوارج، وأن من غش خرج من الدين، وليس هو وليس هذا يدل على كمال ما عليه الغاش وأنه يكون على كمال الدين، بل لديه نقص كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك السنة ينبغي أن يعرف أن فيها كمال، ولهذا قيل أن السنة المحضة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما الناس بعدهم ففيهم قصور وفيهم نقص من جهة العلم والعمل، ولكن هذا النقص لا يخرجهم من دائرة أهل السنة، ولا نقول أنهم من أهل البدع إلى أن يدخلوا في البدع وفي الأمور التي حكم العلماء بأنها من الأمور المبدعة، فعند ذلك يحكم. وليعلم أن على طريق السلف لا نبتدع شيئا ولا نأتي بشيء من عندنا، وكل ما أقرره في كتبي أرجو إن شاء الله أني أرجع فيه إلى أهل العلم، ولكن من أراد التوثيق فعليه أن يطلب، إذا فات شيء من التوثيق في بعض الكتب أو بعض الأشرطة فعليه أن يتصل وسيجد التوثيق من كلام أهل العلم. وأما أن يظن أن نقول بأقوال لم نسبق إليها فإن هذا الباب فرغ منه من قديم، وما زال العلماء يحذرون من البدع ومن الإحداث، وإنما الأمر هو اتباع للسلف واتباع لطريقهم، وهذه الأمور التي نتكلم بها لا يخالف فيها أهل العلم، بل هي محل إجماع، أي أن العناية بالعقيدة وبالعبادة والأخلاق هي محل عناية السلف ولا ينكرها أحد من العلماء، ولكن من قصر علمه وفهمه والتبست عليه الأمور ويجهل من السنة يعني الكثير، فقد يعادي الحق ويظن أن هذا من التشدد أو يظن أنه من المخالفة. ومن الأمور العجيبة أن الرجل قد ينسب مرة للتشدد ومرة للتهاون، ومعلوم أن الرجل إما أن يكون هذا أو هذا، فإن التشدد لا يمكن أن يكون مقارنا للتهاون، فالناس إما متشدد أو متهاون أو وسط، ونحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم استقامة على السنة والاعتدال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على الوسطية التي دلت عليها النصوص دون غلو ودون جفاء. وحتى هذه المعالجة وهذه الأخطاء التي تحصل من الناس أرى أن تعالج بحكمة وبعلم، وأن نبين للناس الحق، وأن نصبر على أذى الناس فيما نلقى منهم، وأن نصبر على ديننا ابتغاء الأجر من الله عز وجل. وأما الناس فلا ينبغي أن ينظر إليهم إن مدحوا أو ذموا، لأن العبرة بتقرير الحق وبالصدع بالحق ومناصرة السنة وأهلها وإن غضب الناس. ولا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى إقبال الناس وإدبارهم وإلى مدحهم أو ذمهم، وإنما ينظر إلى ما يقول وهل هو موافق لدين الله عز وجل، فإن كان كذلك فإن لا نشك على ما دلت النصوص أن العاقبة للمتقين، وإن خالف الرجل السنة والحق فإنه لا يمكن أن يرزق تلك الاستقامة على دين الله وأن يرزق تلك العاقبة إذا ما خالف السنة وانحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين، فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. ثم بدأ المصنف رحمه الله يشرع في وصف السنة وفي خصالها التي دلت عليها النصوص، قال: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل. نعم، أول ما بدأ به المصنف من الخصال العظيمة التي اجتمع عليها أهل السنة هو أول واجب على العبد، وهو أول واجب على المكلف، وهو الإيمان بالله عز وجل. فإن الإيمان بالله مما جاءت به الكتب السماوية، ومما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فإن كتاب الله كله مداره على الإيمان بالله كما ذكر العلماء، إما أمر بالإيمان بالله عز وجل، وإما تفصيل لحقيقة العبادة وما شرع الله لنا من العبادة، وإما بيان لحال المخالفين لدين الله عز وجل والتحذير من مخالفتهم. فالقرآن دعوة للتوحيد وبيان حقيقة التوحيد وتفاصيل ذلك، أو تحذير من الشرك ومن صور الشرك وبيان حال المخالفين لذلك. فالقرآن كله توحيد وكله دعوة إلى الإيمان بالله عز وجل، وهذا أيضا مما أجمعت عليه الكتب السماوية والرسل، فإنهم كلهم أمروا بعبادة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما بعث نبي وما دعا صالح وما ارتفع ولي في عبادة إلا بهذا الأصل العظيم، تحقيق عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت، إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك ومن عبادة غير الله. فإن الخلق كلهم مربوبون مخلوقون، لا يجوز لمسلم أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، ولا يجوز لنبي ولا لصالح أن يعبد غير الله. وبهذا أجمعت الرسل واتفقت الرسل والأنبياء وأجمع الصالحون على من سائر الأمم على هذا الأصل العظيم، وهو تحقيق عبادة الله والبراءة من الشرك، وإن اختلفت الشرائع في تفاصيل العبادة. وأما من حيث الجملة فإن الرسل والكتب السماوية والصالحون من الأمم من أصحاب الأنبياء ومن بعدهم كلهم مجمعون على هذا الأصل العظيم. قال: وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. الإيمان بالله هو التصديق بما قاله، والتصديق معناه الإقرار، وهذا عليه مدار الإيمان، فإن أصل الإيمان هو الإقرار والتصديق بما أمر الله عز وجل به وبما شرعه لعباده. فإن الكتب التي أنزلها الله عز وجل إما أخبار وإما أوامر ونواهي، فالخبر يصدق والأمر والنهي الأمر يمتثل وأن الأمر يمتثل والنهي يجتنب، وهذا هو حقيقة الإيمان بالله عز وجل، تصديق بأخباره وامتثال لأوامره واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وما افترض الله عز وجل على هذه الأمة مما أوجبه على عباده من التوحيد وهذه الأركان الخمسة وسائر الحقوق المتعلقة بحقوق الله وبحقوق الخلق، فإن هذا هو حقيقة الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله ليس دعوة أن يقول أنا مؤمن، وإنما هو امتثال، إقرار يعني بالقلب وتصديق بالقلب وامتثال في الجوارح، وهذا معتقد أهل السنة في الإيمان، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذا بخلاف ما يقوله المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو المعرفة أو التصديق أو يجعلونه مجرد الكلمة كالكرامية. فالقول الأول قول الغلاة من الجهمية والأشاعرة، وهم الذين يقولون الإيمان هو المعرفة والتصديق، والقول الثاني الذين يقولون هو الكلمة هو قول الكرامية. وأما وكذلك مرجئة الفقهاء الذين يقولون هو تصديق وقول، وهذه كلها أقوال مخالفة للحق وإن كانت متفاوتة في البعد عن الحق، فمرجئة أهل السنة أقرب إلى الحق من أولئك الذين غلوا، ولهذا يعد الجهمية والأشاعرة والكرامية من الغلاة في هذا الباب، ودونهم في الخطأ مرجئة الفقهاء، وهم الذين أطلق عليهم بعض العلماء مرجئة أهل السنة لأنهم لم يخرجوا بقولهم هذا من دائرة أهل السنة، وإن كانت هذه المقالة من أقوال أهل البدع، وهذا له صور كثيرة في أن بعض أهل العلم من أهل السنة قد يوافق بعض المخالفين في مسألة، مثل ابن خزيمة قال في حديث السورة بقول الجهمية، كان السلف يقولون من أنكر هذا الحديث فهو جهمي، وبه قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة، ومع هذا ما أخرج من السنة. وكذلك أخطأ بعض أهل العلم في مسائل وافق فيها بعض المخالفين، وهذا مما خفي على بعض المتأخرين الذين لا يعرفون تفاصيل هذه الأمور، وهم لا يعرفون السنة إلا أماني، كما قال شيخ الإسلام في كثير من أهل الكتاب، وبعض هذه الأمة بعض الأفراد من هذه الأمة لا يعرفون الدين إلا أماني، ولا يعرفون تفاصيله ولا يعرفون أحكامه ولا يعرفون مقاصده، فيحدثون من الأقوال ما لم يسبقوا إليه. وأما الذي عليه الأئمة الكبار من أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين القول والقائل، وقد يكون القول من أقوال أهل البدع، ولكن إذا قاله المتأول والمخطئ من أهل السنة والجماعة وهو المتمسك بأصول السنة والمتمسك بآثار السلف وبأقوال السلف ولكنه أخطأ في المسألة، فإنه لا يخرج بخطئه من دائرة أهل السنة، وإلا لو قلنا بهذا كما قال شيخ الإسلام يقول لو قلنا بهذا لهلك أكثر فضلاء الأمة، لأنه لا يسلم العالم من خطأ ومن زلة. فهؤلاء من أهل السنة والجماعة، ولا ينبغي أن تشككوا في هؤلاء الأئمة كالإمام أبي حنيفة، فإنه من كبار أئمة أهل السنة. ولهذا تلاحظون أن المبتدع لا يعتد به في الإجماع، المبتدع لا يعتد به في الإجماع، فهل يعتد بأبي حنيفة؟ فإذا قال من قال أن أبا حنيفة مبتدع، فلماذا يعتد بقوله في الإجماع؟ والعلماء تلاحظون أنهم يحرصون إذا اختلف الأئمة الأربعة في قول أن يجمعوا أقوال الأئمة الأربعة، يقولون هذا قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد، ويقولون هذه مذاهب أهل السنة. فلو كان أبو حنيفة مبتدعا لما ذكر في جملة العلماء، فإن العلماء متفقون أن المبتدع لا يعتد به في الإجماع. ولهذا أطبق أهل العلم والورع وأهل الدين بصدق على محبة أبي حنيفة وعلى الدعاء له والترحم عليه وإن كانوا يخطئونه، فالله أمر بالإنصاف. فقوله في الإيمان خطأ وقد وافق فيه المرجئة وهو مخالف للسنة، ولكنه كان متأولا رحمه الله، وكان له من الجهد والفضل ونصرة الدين ونصرة السنة ما نشر الله عز وجل به مذهبه. وأصبح الناس اليوم يترحمون على هؤلاء الأئمة الأربعة، فإذا قيل الأئمة الأربعة الفقهاء لا يمكن لعالم بل من له أدنى حظ في العلم أن يغفل الإمام أبا حنيفة ويقول ليس هو من الأئمة الأربعة، بل الأئمة الأربعة يعني يخرج منهم أبو حنيفة. فأبو حنيفة إمام ومكانته معروفة عند أهل العلم، وهذا مما يدل على أن الرجل قد يخطئ فيكون قوله مخالفا للسنة، ولكنه لتأوله واجتهاده لا يخرج من دائرة أهل السنة. فالمقصود أن هؤلاء العلماء كلهم متفقون على هذه المسائل وعلى التوحيد، وأنهم مجمعون أيضا يعني على هذه الأصول، ومنها الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل. ولهذا لا نقول بقول يعني هؤلاء المرجئة مرجئة الفقهاء، لا نقول أنه قول لأهل السنة وإن قال به بعض أهل السنة، وإنما نقول أجمع أهل السنة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه لا بد من الإقرار ولا بد من العمل ولا بد من قول اللسان، فهذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة. قال وبذلك أرسل المرسلين، فقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا مما يدل على اتفاق الرسل، وأن الله ما أرسل رسولا إلا بهذه الكلمة لا إله إلا أنا فاعبدون، كلهم مجمعون على كلمة التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ثم قال والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. لاحظوا هنا أطلق التصديق ثم فسره، وهذا مما يدل على أن السلف إذا أطلقوا شيئا فإنه ينبغي لهم أن لا نستعجل في الحكم على أقوالهم دون أن ننظر في سياق كلامهم. فلو قال رجل هذا الإمام ابن بطة يعرف الإمام بأنه التصديق ويغفل ما بعده، ولا ربما لو قيل هذا الآن منا أو من بعض المعاصرين لبتر الكلام، قال هذا يقول الإمام التصديق وهذا مرجئ. فعرف الإمام بالتصديق ثم بعد ذلك قال والتصديق بذلك، فسر التصديق بما فسر به السلف الإيمان، قال قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. إذن هذا هو حقيقة الإيمان، ولم يقتصر في تعريف التصديق على ما يقوله الجهمية أن الإيمان هو تصديق في القلب فقط، بل فسر التصديق بما فسر أهل السنة به الإيمان، قال قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان أي الشعب القائمة باللسان وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وتصديق بالجنان، الجنان هو القلب وهو كل ما قام به من الأعمال من الاعتقاد وأعمال القلوب، وعمل بالأركان أي الجوارح، وهذا هو تعريف أهل السنة للإيمان. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. نعم. قال يزيده كثرة العمل، يزيد الإيمان كثرة العمل، والمقصود بالعمل هنا العمل الصالح، وهذا من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن الإيمان على قسمين: إيمان مشروع وإيمان ممتثل قائم بالعباد. فالإيمان المشروع هو الذي شرعه الله لهذه الأمة، وهذا الإيمان بدأ ناقصا إلى أن أكمله الله، فإن هذا التشريع كما هو معلوم أول ما خطب الله عز وجل هذه الأمة خاطبها بشهادة أن لا إله إلا الله، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة وهو يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك نزل التشريع متدرجا رحمة من رب العالمين بخلقه إلى أن اكتمل، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاكتمل الدين، ولهذا قال ابن عباس: أتمه فلا ينقصه أبدا. وهذه الآية أصل عظيم من أصول أهل السنة أن الدين قد اكتمل لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى من يزيد فيه، بل الزيادة في العبادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم نقص، لأنه ليس بعد الكمال إلا النقص. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة أن الدين قد اكتمل، هذا من حيث التشريع. أما ما يقوم في العباد وما يقوم بنا من هذه الشعب فإنها متفاوتة بحسب ما يقوم بالناس، فإذا كثر العمل الصالح زاد الإيمان، كل شعبة يؤديها المسلم يزداد بها إيمانا. الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة كما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمسلمون يتفاوتون في هذه الشعب، يتفاوتون من حيث الامتثال ومن حيث التطبيق. الامتثال يعني أن يكون ممتثلا لهذه الشعبة، ويتفاوتون في التطبيق. فهناك من الأمة من لا يصلي، لا يقال أن الذي صلى وامتثل هذه الشعبة أنه في درجة الذي ترك الصلاة أو أخل بها، ولهذا وجد الخلاف في تارك الصلاة هل هو مسلم أو كافر. كثير من السلف يكفرون بترك الصلاة، ثم بعد ذلك بقية الشعب من الزكاة والصوم والحج، وهذه فيها خلاف، والخلاف فيها أضعف في التكفير بتركها من الخلاف الذي نشأ بين السلف في الصلاة. ولكن بإجماع أهل السنة وبإجماع السلف أن التقصير في هذه الأركان أنه نقص في الإيمان كبير. ولهذا ينبغي أن يفرق بين قول المرجئة الذين يقولون هذه الأعمال لا تنقص الإيمان شيئا، وبين أهل السنة الذين قد لا يكفرون بترك بعض هذه الأعمال لكن يقولون إن تركها نقص في الإيمان. فهذه مسألة ينبغي أن تعرف، لأن بعض الناس يظن أن من لم يكفر بترك الصلاة أنه مرجئ وأنه وافق المرجئة، هذا غير صحيح. الذي لا يكفر بترك الصلاة ويقول هي من الإيمان ويقول إن تركها نقص كبير في الإيمان وأنه نقص قد يصل إلى ما يقرب من الكفر، وإن كان لا يكفر به لا يكفر بتركها، فهذا من أهل السنة. وقول آخر من أهل العلم من يكفر بتركها، فكلا القولين مأثور عن السلف، وكلاهما من الروايات عن الإمام أحمد مع الأقوال الأخرى 5 المشهورة في التكفير بهذه المباني. المقصود أن أهل السنة مجمعون على أن التقصير في هذه الشعب أنه نقص في الإيمان، وأن هذا التقصير إذا كان في الواجبات فإن الإيمان ينفى بالتقصير في شيء من الواجبات، وأما إذا كان في الكمال المستحب فلا ينفى الإيمان على ترك مستحب. يزيده كثرة العمل يعني الصالح، والقول بالإحسان أي وقول الإحسان، يزيد بالعمل وبقول الإحسان، والإحسان هو الأعمال المشروعة التي شرعها الله عز وجل، وينقصه العصيان، ينقص الإيمان العصيان والمعاصي والذنوب، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن الإيمان أن المعاصي لا تضر الإيمان، وخلافا للوعيدية الذين يقولون أن المعاصي تخرج صاحبها من دائرة الإيمان إلى الكفر كما يقول الخوارج، أو تخرجه من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة. وأما أهل السنة فيقولون أن العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون مؤمن ناقص الإيمان، ومنهم من يسميه مسلما ولا يسميه مؤمنا، ومنهم من يسميه مؤمنا. هذا الخلاف نقله الإمام الحافظ بن رجب، ولكن الذي يسميه مؤمنا لا يسميه بالإيمان على معنى الاكتمال، والذي يسميه مسلما لا يسميه مسلما بمعنى أنه ليس عنده شيء من الإيمان، ولكن يقول مسلم وعنده أصل الإيمان، والذي يقول هو مؤمن يقول مؤمن في الأصل. فإن الله خاطب أهل هذا الدين بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ودخل في هذا الخطاب كل المسلمين وإن لم يحقق بعضهم الإيمان الكامل. والمشهور عن السلف هو أنه مؤمن ناقص الإيمان، يقولون في صاحب المعصية مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وله أول وبداية، للإيمان أول وبداية، لأن أول ما يدخل الرجل في الدين بالنطق بالشهادتين، أول ما يدخل الرجل في الدين بالنطق بالشهادتين، ثم ارتقاء، يعني يزيد بعد أن يدخل في أصل الدين يرتقي في مراتب هذا الدين، وزيادة بلا نهاية، وزيادة بلا نهاية. لما قال بلا نهاية؟ هنا قد يشكل هذا الأمر، فقوله بلا نهاية ليس معنى ذلك بلا نهاية في التعدد الذي يفعله الناس في عبادة الله، بمعنى أنه يرتقي في شعب لا نهاية لها، هذا غير صحيح. فإن الشعب الإيمانية لها نهاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فالشعب الإيمانية لها نهاية. وأما من حيث أفراد هذه الشعب كأن يصلي ويكثر من الصلاة ويصوم ويكثر من الصوم ويذكر الله ويكثر من الذكر، فهذا لا ما ليس له نهاية. من الناس من يعبد الله الليل والنهار ويكثر من الطاعات ويكثر من الصدقات، ينفق الملايين الطائلة، وذكره رطب ولسانه رطب بذكر الله عز وجل، هذا ما يمكن أن يقدر قدره إلا الله، إلى ما لا نهاية من الأعمال الصالحة. وليس المقصود أن الشعب الإيمانية ليس لها نهاية، فيظن من يظن أن البدع مجالها مفتوح، ما دام أن الشعب الإيمانية ليس لها نهاية فليحدث المحدثون ما أحدثوا، لا، بل إن الشعب الإيمانية محصورة، ولا يجوز لإنسان أن يعبد الله بغير ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أفراد هذه الشعب وما يمتثله الناس فلا شك أنهم يتفاضلون في أمور عظيمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قول المصنف رحمه الله تعالى: وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. إذا تبين هذا في الزيادة فكيف يوجه ما جاء عن بعض السلف من أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ وهل يصح أن يقال أن للسلف قولين في هذه المسألة، أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء، أو أنه ينقص حتى يكون كمثل الذرة، أم أن لكل قول من هذه الأقوال توجيها يمكن حمل القول عليه بناء على أصول أهل السنة والجماعة؟ من عرف الأصول لا يشكل عليه ما ورد عن السلف في هذا. الإيمان ينقص بالمعاصي، وإذا قيل أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء فلا يتصور أن يكون هذا مع الإسلام، وإنما يتصور هذا في المرتد، أنه لا يزال ينقص من إيمانه إلى أن تحصل الردة والعياذ بالله فلا يبقى منه شيء. هذا ظاهر أنه يفضي النقص إلى ردة وكفر، وذلك بأن يرتكب شيئا من المكفرات فلا يبقى شيء من الإيمان. أما مع وجود الإسلام فلا يتصور أن يقال أن الإيمان ينقص ولا يبقى منه شيء، لأن المسلم لا بد أن يكون له من الإيمان ما يخرج به من الكفر. ولهذا الذين يخرجهم الله من النار وهم آخر من يخرجهم الله من النار، يعني يخرجهم بما معهم من الدين، وإن كان جاء في النصوص أنهم لم يعملوا خيرا قط بما معهم من الإيمان القلبي كما قال العلماء، وإن كانوا قصروا في أعمال الجوارح. فالمقصود أن النقص إذا قيل أن الإيمان ينقص ولا يبقى منه شيء فهذا في حال الكافر، وإذا قيل أنه ينقص حتى يكون مثقال ذرة فهذا في حال المؤمن الفاسق الذي قصر في الإيمان. وبهذا تتضح هذه الإطلاقات. ونقول دائما إذا فهمنا أصول أهل السنة وكلامهم لا يشكل شيء، ولكن الذي لا يفهم الأصول قد يحمل كلام السلف على أمور لم يعتقدوها ولم يقولوها، وهذا مقتضى الأصول. فإن المسلم مهما بلغت به الذنوب فلا يمكن أن يقال لم يبق له خير، فإن التوحيد الذي يخرج به الرجل من الإسلام من الكفر إلى الإسلام بقي معه، ولا يتصور في مسلم إلا أن يكون موحدا، والتوحيد حسنة عظيمة يدخل بها الرجل الجنة ولو كثرت الذنوب كما جاء في حديث صاحب البطاقة. فعلى كل حال هذه الإطلاقات محمولة على تفصيل كما ذكرت. وأما من أطلق من المتأخرين وحمل كلام السلف على ما لم يقولوه فإن هذا ينبغي أن ينبه على خطأه حتى يحذر الناس من الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك منهجية علمية منضبطة يمكن من خلالها التمييز بين ما ينقل عن أحد السلف في مسائل المعتقد وما ينقل إجماعا لهم خاصة في مسائل الإيمان والتكفير، مع وجود من يدعي الإجماع فيما هو مختلف فيه بالنقل عن أحد السلف؟ وقد لاحظنا ذلك وللأسف في كثير مما ينقله المحقق وفقه الله. نعم، أولا ينبغي أن يعرف أن الحق هو ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وهنا مسألة دقيقة ينبغي أن يفقهها طلاب العلم، أنه ليس كل ما دلت عليه الأدلة حصل عليه الإجماع، يعني هناك مسائل كثيرة دلت عليها الأدلة ولا نشك فيها، لكن قد يحصل من بعض السلف أو من بعض أهل العلم من يقصر فهمه عن معرفة الحق، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لربما الدليل لم يطلع عليه العالم، أو اطلع عليه ولم يثبت عنده، أو لم يفهم، أو كانت هناك لفظة مشكلة عليه، فتجد أنه يقول بقول خلاف الحق. ولكن دائما نقول أن الحق لا يضره خلاف من خالف، سواء كان من السلف أو من بعدهم، فكل ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة فهو حق، وإن خالف فيه بعض الأفراد من السلف فالحق لا يضره خلاف من خالف. وليس كل الحق أجمع عليه العلماء، كثير من المسائل عرفنا الحق فيها بالأدلة، ولربما كان بهذا قال بعض أهل العلم فنقول الراجح في قول كذا من العلماء والقول الآخر مرجوح، وهذا في مسائل كثيرة في مسائل الفرعية، وقد يوجد في مسائل جزئية في مسائل الاعتقاد. ولكن إذا أجمع السلف أو علماء عصر من بعدهم على أمر فنعلم أنه حق، فالإجماع حق وليس كل الحق مجمع عليه. واضح؟ الإجماع حق وليس كل الحق أجمع العلماء عليه، لأنه قد يثبت الدليل ويخفى على العالم. وبهذا نقول أنه إذا ثبتت السنة مثل ما ثبتت السنة بأن العمل من الإيمان وخالف به بعض السلف فخلافهم لا يقدح في الحق، ولكن أيضا لا يخرجهم من السنة لما كانوا متمسكين بها ومعظمين لها. وإنما هذه الأمة مرحومة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام وهو الخبير بالسنة وبالمخالفين فيها، قال إن هذه الأمة مرحومة، وإن الرجل إذا اجتهد بحسب ما استطاع واتقى الله في العلم والعمل فإن خطأه مغفور واجتهاده مشكور، هذا الذي عليه الأئمة. ولكن يحصل قصور فهم، وهذا موجود في المتأخرين، يظن بعض الناس أن كل من أخطأ أنه آثم وأنه مذموم وأنه معاقب، وهذا خطأ، بل الله عز وجل لا يؤاخذ عبدا إلا عن تعمد. وأما إذا خفي عليه الحق فإنه لا شك أن الباطل باطل ولا يمكن أن يكون من الحق، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ العبد إلا بما علم. ولذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا العلماء يقولون في العلم والعمل، فكل ما قصر عنه الإنسان ولم يسعه علمه أو عمله فإنه معذور فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم أن قول الكرمية في الإيمان بأنه الكلمة، نرجو من فضيلتكم زيادة بيان في قولهم هذا. نعم، الكرمية نسب لهم أنهم يقولون أن الإيمان هو القول، وتفسير هذا أنهم يقولون الإيمان هو النطق بالشهادتين، لأن الدخول في الدين هو بهاتين الكلمتين، بالنطق بالشهادتين. والكرمية يقولون الإيمان هو القول، ويعنون بذلك النطق بكلمة التوحيد. ولكن هذا القول لا شك أنه من قول غلاة المرجئة، لأن القول باللسان والنطق بالشهادتين شعبة من شعب الإيمان، وهناك شعب أخرى اعتقادية وعملية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قلت أنا على دين أبي بكر رضي الله عنه، فهل في هذا محذور؟ إذا قلت على دين أبي بكر تعتقد أنك على مثل ما كان عليه أبي بكر، فهذا غير صحيح، وهذا تزكية للنفس، ويخشى وهو من الكذب، لأن هذه المنزلة العظيمة التي وفق الله إليها الصديق لم يبلغها أحد بعده، حتى عمر رضي الله عنه. وأما إذا قلت على دين أبي بكر من حيث الجملة، وأرجو أن أكون على اعتقاده وعلى ما هو عليه وأجتهد في هذا، فنحن نتمنى أن نكون على اعتقادهم وعلى هديهم رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز حمل المصحف في قيام الليل؟ لا بأس بهذا، وكان يفعله بعض الصحابة إذا لم يحفظ، وأخذ المصحف وقرأ منه ليختم القرآن في قيامه، فهذا حسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما أفضل شرح لكتاب الإبانة إن وجد جزاكم الله خيرا؟ والله الشروح كثيرة، وأنا ليس لي صبر للشروح، خاصة المفرغة والشروح المتأخرة، ولكن أقول طالب العلم إذا وجد شرحا فيه تفصيلا وإيضاح لما أجمل وللتعليق على الكتاب فينتفع به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.